الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والحمد لله الذي نزل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما له وتوحيدا وتوقيرا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من أرسله الله هادياً وبشيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن اتقى الله وقاه ومن كل ما أهمه كفاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبعد، أيها المسلمون، لقد بعث الله كل نبي بمعجزة وآية لقومه، وأنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعظم معجزة وأبلغ آية، فهي باقية إلى قيام الساعة، إنه القرآن الكريم، كلام الله عز وجل المنزل المحفوظ، تبيان لكل شيء، يهدي للتي هي أقوم، فهو الكتاب المحكم. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ما وعظ الواعظون بمثله، ولا أصاب الحاكمون بدونه، ولا استدل العالمون إلا بنوره. سماه الله تعالى موعظة فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولقد كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظ به ويذكر استجابة لنداء ربه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. قال ابن كثير رحمه الله: والقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمع، لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب، والله أعلم. أيها المسلمون، إن العمل بالموعظة خير وثبات وأجر وهداية، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فلنتفيأ ظلال هذه السورة إحياء للسنة والتماسا للهداية ووعظا لقلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف: والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. في أمر مريج أي مختلط وملتبس، وهو حال كل من ابتعد عن هدي القرآن وكذب بالحق وابتغى هديا غير هدي الله، فهو متخبط في آرائه ومواقفه، متحير في حياته وتصرفاته، يتبع الهوى وتتعارض عنده المفاهيم والقيم. ثم وجه الله تعالى إلى التفكر والنظر في صنع الله الذي أتقن كل شيء، وهل غير الله يأتي بمثله؟ تعالى الله، بل هل يمكن أن تقوم المخلوقات بنفسها؟ إن هذا لبرهان عظيم على قدرة الله تعالى وأنه الإله الحق. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا، كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. تعالى الله، إن الذي خلق وأنشأ المخلوقات من العدم ولم يعي بخلقهن قادر على إعادتها سبحانه. ثم يبين الله تعالى ما يكون عند البعث والنشور، وهو الخلق الثاني، خلق البعث والإعادة، ويقدم لذلك بتذكير لخلق الله للإنسان، وأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، بل يعلم وسوسة الصدور ومكنون القلوب، فكيف بالقول والعمل مهما خفي؟ فكل ذلك مرصود ومسطور، فليأخذ المسلم أهبته وليعد للموقف عدته، فمن عمل مثقال ذرة من خير أو شر وجده ورآه أمامه. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ولكن لا مفر ولا مهرب ولا محيد من الموت، فهو مصير كل حي، ولن يفلت من هذا المصير، ولن يفلت من هذا المصير مسلم ولا كافر. ومع شدته وكربته، فإنما بعده أشد وأفظع من أحوال القبر والبرزخ، ثم البعث والنشور والحساب بعد النفخ في الصور. فيقول الله: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فيقال له: لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. ففي هذا الموقف العصيب تنشر الصحف، ويبصر الناس منازلهم في الجنة أو في النار. عندها يختصم أهل النار ويتحاجون، كما ذكر الله ذلك في مواضع عدة من كتابه. وهنا قال: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأما الجنة وأهلها، جعلنا الله وإياكم منهم، فإنها تقرب للمؤمنين إكراما لهم، فأرخي سمعك لأوصاف أهلها، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام